بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. إيش عنوان الدرس؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسانيد حذفها الألباني وهي كانت موجودة رحمه الله. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. سمعتم الحديث؟ هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن أنس بن مالك القشيري، وعن مالك بن الحويرث، وعن عمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وابن مسعود، وكذلك أيضا عن كعب بن عجرة، وعن أبي بن مالك، ومالك ابن عمرو القشيري رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة، هو في صحيح مسلم، وهنا في الأدب المفرد البخاري وهو في صحيح مسلم، لكنه قد جاء عن أبي هريرة بأطول من هذا في خارج مسلم، وهو أنه قال: صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: آمين آمين آمين ثلاثا. قال: يا رسول الله، على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من صام رمضان؟ قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله عن الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة أبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك أبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رغم أنفه أي التصق بالتراب. رغم أنفه ثلاثا، أي كأنه للخيبة والخسارة يقال له هذا، كأنه يقال: ما معك إلا التراب. قال: من أدرك والديه عند الكبر. عندنا أمران: إدراك، والثاني إدراك للوالدين، والثاني عند الكبر. التقييد هنا أو زيادة بيان التفاوت بين الإدراك، بين إدراك وإدراك، بيان التفاوت بين إدراك وإدراك. فمفهوم الحديث: من أدرك والديه ولم يصيرا كبيرا في السن، لا يزالا في سن القوة، ما وصل إلى سن الشيخوخة، فإذا مات أحدهما أو مات وقد أدركهما الشخص وكان طايعا لهما فالحمد لله. لكن الحديث يبين حالة، وهي الحالة التي يكثر فيها ويعظم فيها الأجر لمن قام بطاعة الوالدين، وهي حالة الكبر. حالة الكبر، فنستفيد أن طاعة الوالدين لها مرحلتان. أن طاعة الوالدين أكمل لها مرحلتان: الطاعة لهما في حال قوتهما، والطاعة لهما والإحسان إليهما في حال كبرهما. وأن الطاعة لهما في حال كبرهما الأجر فيها أكثر وأعظم، والنجا فيها أقرب وأسرع. النجاة من سخط الله وعذاب الله أسرع بإذنه سبحانه وتعالى. إذن الحديث يحث على ماذا؟ على خدمة الأبوين في حال الكبر على وجه الخصوص، على وجه الخصوص الطاعة لهما على كل حال، لكن في حال الكبر الطاعة تكون مؤكدة إيجابا وفرضا يعني أكثر. قال: من أدرك والديه عند الكبر. ما المراد بالكبر يا رجال؟ ما المراد بالكبر يا رجال؟ كبر السن. قال: أو أحدهما فدخل النار. لا إله إلا الله. يفهم من قوله فدخل النار أن عصيان الوالدين وعقوق الوالدين من أسباب دخول النار، أن عقوق الوالدين من أسباب دخول النار، فهذا فيه توعد بالنار على من أو في حق من عصى الوالدين خصوصا عند الكبر، خصوصا عند الكبر. إذن الحديث هذا استفدنا منه الحث العظيم إلى جانب أنه فرض، إلى جانب أنه فرض على الإقبال على خدمة الوالدين في حال كبرهما. كذلك أيضا أن الطاعة لهما في حال كبر أكثر أجرا وأرفع درجة عند الله وأبعد عن الغضب الإلهي والسخط والعذاب من الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبويه لأبيه المشرك. إيش عنوان الدرس؟ إذا كان الشخص أبوه أو أبواه مشركين كافرين لا يستغفر لهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. قال: فنسخت الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الدلائل وابن الدريس بضائل القرآن، وهنا حسنه الألباني، وقد أخرج ابن ماجه والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءني رجل قال فجعل يستغفر لأبويه المشركين، فقلت له: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ قال: نعم. ألم يستغفر إبراهيم لأبوي؟ قال علي: فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الأثر أيضا الألباني صححه رحمه الله. فهنا قال: فنسخت الآية التي في براءة، الآية التي في الإسراء، وهي: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، آية إيش؟ آية إيش؟ مكية، مكية، نزلت على النبي وهو إيه؟ وفي مكة قبل الهجرة. آية التوبة، وهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذه آية إيش نسميها؟ مدنية، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وفي المدينة. إذن هنا قوله نسختها، ما المراد بالناس؟ من يقول؟ من يقول يا رجال؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. هات يعني هذا يعني خصصت آية براءة، آية الإسراء بالأبوين المسلمين أن الأبوين المسلمين كما سمعت يدعى لهما بالمغفرة والرحمة. أما إذا كان الأبوان كافران فلا يدعى لهما بالمغفرة والرحمة بعد موتهما، لا يدعى لهما بالمغفرة والرحمة. إذا المراد هنا التخصيص، أن آية الإسراء عامة في الأبوين المسلمين والكافرين، وآية البراءة قيدت آية الإسراء بالأبوين المسلمين. إذن هذا النسخ هنا المراد به التخصيص. هنالك من السلف من يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص للعام، أو التقييد للمطلق، أو البيان للمجمل، يسمون هذا تخصيصا، وليس المراد النسخ الذي هو رفع حكم متأخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر. لا، هنا ما في نسخ كما سمعت، وإنما في زيادة بيان وإيضاح. لا إله إلا الله. قول هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أهذا النفي للاستغفار، النفي للاستغفار المشركين، أهو في الدنيا والآخرة أم في الآخرة دون الدنيا؟ من يجيب عن السؤال؟ قم. ها؟ في الدنيا والآخرة، قال الأخ في الدنيا والآخرة. من يقول بخلاف ما قال أو بأحسن ما قال؟ قال لا يكون في الآخرة. هو الكلام عن المشركين، للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. طيب، وفي الدنيا يجوز له أن يستغفر لهم؟ لا، احنا انتهينا، مات مشركا ما باستغفار له في الآخرة. في الدنيا هو مشرك، هل له أن يستغفر له؟ لا إله إلا الله. السؤال مفهوم يا رجال؟ السؤال مفهوم؟ من يجيب عنه؟ قال الأخ في الدنيا يدعو لهم بالهداية والمغفرة، هل له أن يقول اللهم اغفر لأبي أو لأبوي وهو مشركان كافران؟ هل له أن يقول هذا أم لا يقول؟ لأن هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نزلت في أبي طالب بعد أن مات، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فنهاه الله عن ذلك. ها؟ من رفع يده؟ على كل هذه مسألة خلافية من العلماء، من يقول لا يستغفر الكافر المشرك ولو كان حيا، لا يقال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومنهم من قال بل إذا كان حيا يطلب له المغفرة، يعني بمعنى أن يهديه الله حتى ينال المغفرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي أكمل فإنهم لا يعلمون، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. على كل، المشروع والمطلوب بدون أي إشكال الدعاء بالهداية للكافر وبالرحمة، المراد بذلك الهداية وما هو أوسع منها، فهذا جائز كما سمعت في الدنيا. أما إذا مات على الكفر والشرك فإنه لا تطلب له المغفرة، لأن الله قد قضى قضاء لا مرد له، أن الكافر الذي لقيه بالكفر لا يغفر له. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الأبوان من أهل القربى؟ السؤال، الأبوان من أهل القربى يدخلون في الآية أم لا يدخلون في الآية؟ الجواب هما أقرب القربى إلى الأولاد. قال ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية بعدها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، إلا عن موعدة وعدها إياه، ف فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذه الآية استدل بها الصحابي على علي، استدل علي الصحابي على علي بالآية الثانية الذي يظهر، وهي إيش؟ وإيش؟ من يقول، من يقول في شأن إبراهيم في آية مكية: آتوا يا رجال اغفر لأبيه إنه كان من الضالين. هذا واحد. وأيضا وأيضا سأستغفر لك ربي. إيش إيش الآية؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك إيش عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي إيش يا أبتي لا فتكون للشيطان وليا. إيش بعدها؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إيش بعدها؟ لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه إيش بعد؟ إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام الصحابي الذي استدل على علي استدل بهذه الآية الذي يظهر أو بالتي في الشعراء. فهذه الآية التي في التوبة نزلت تبين لهذا الصحابي ولكل المسلمين أن إبراهيم استغفر لأبيه في وقت كان يرجو أن أباه يدخل في الإسلام ويؤمن، فأصر أبوه على الكفر والشرك فإبراهيم تبرأ منه. وكذلك أيضا عندنا الآية الكريمة هات في سورة الممتحنة هات: قد كانت لكم أسوة حسنة أكمل بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم أكمل لأبيه. إيش بعدها؟ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذه الآيات الثلاث التي في الشعراء والتي في سورة مريم والتي في سورة الممتحنة كما سمعت هذه الثلاث الآيات قد بينتهن آية التوبة. آية التوبة بينت أن هذا الاستغفار كان مقيدا ولم يكن مطلقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عندنا سؤال يجيب عنه الوالد، والد مجاهد، والد مجاهد الهكري، يقوم يقوم يقوم. نسأله الليلة نحاريه بسؤال، لكن سؤال، السؤال: شخص مات أبوه أو أمه وهو يلتجئ إلى المشعوذين والدجالين، يلتجئ إليهم، يحسن الظن بهم ما أشبه ذلك، فكيف يكون حاله؟ أيستغفر لهما؟ وهل يصلى عليهما أم لا وهما على هذه الحال؟ وهم يصلون يصومون لكن يفعلون هذه الأشياء. قال: يدعو لهم ويستغفر لهم وهم يفعلون هذه الأشياء. الله الرحيم. طيب من عند الشارحي، عند الشارحي يقوم يكمل يكمل. عند الأخ علي، عند الأخ علي ما توافقه ولا تخالفه؟ وين حميد صاحبكم؟ وين صاحبكم حميد؟ قم يا حميد. أحسنت أحسنت، هذا القيد مهم، هذا القيد مهم، وهو من لقي الله من الآباء وهو واقع في أمور كفرية كما سمعت، مثل التعلق بالمشعوذين واللجوء إليهم وحسن الظن بهم وهكذا، اللجوء إلى الضرائح، اللجوء إلى الضرائح كالذي يذبح وينذر للأموات أو باسم الأولياء، باسم الضرائح، باسم الأئمة، باسم الصالحين، وهكذا الذي يدعوهم يستغيث بهم إلى غير ذلك. هذه أمور شركية، أمور كفرية، لكن يبقى من كان جاهلا لا يكون كافرا. من كان جاهلا يظن أن هذه أن هذا من الأعمال المقبولة عند الله، وأن هذه أعمال صالحة، ويظن أنه قد سبق غيره إلى الله وإلى الدرجات العالية وأنه من الصالحين لهذه الأعمال. هذا جاهل يحتاج إلى تعليم، فلا يحكم عليه بأنه كافر وبأنه لا يصلى عليه ولا يدعو له ولا يستغفر له، لا، بل هو مسلم جاهل، مسلم جاهل تنطلع عليه من الآفات والانحرافات ما تنطلي عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سؤال آخر عندك يا سليم، قم عندك يا سليم. شخص مات أبوه أو أمه أو كلاهما، وعندهم من الكبائر ما عندهم، عندهم من الكبائر إما مثل زنا أو سرقة أو غير ذلك أنواع الظلم كأراضي اغتصبت ما أشبه ذلك، بصائر زورت، تعرف أن عندهم كبائر يعني ما يسالة أمور خطيرة، فماذا؟ هل يعني يصلى عليهما ويدعى لهما بالمغفرة والرحمة أم لا؟ لأنهم ما كفروا. كلام جيد، من يفصل أحسن؟ ها، من يفصل أحسن؟ من يبين أحسن؟ ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحب من المتأخرين أن نشاركوا. عندك يا فهد، عندك أنت فهد، قم قم، السؤال عندك. الذي يموت على هذه الحال كيف يتعامل معه؟ قال الأخ إذا كان استحلال. نعم، من استحل المعلوم من الدين سمع هذا يكون كافرا، والغالب على أن هذا الصنف ما يكون حول استحلال ولا شيء، يكون جاهل. على كل، إذا مات المسلم وعليه معاصي وكبائر فإجماع أهل العلم على أنه مسلم وأنه من أهل القبلة وأنه لابد من الصلاة عليه إلى غير ذلك، من صلاة عليه ومن قضاء ديونه، من صيام ومن حج ومن إلى آخره. سمعتم يا رجال؟ هذا في حق الأبوين المسلمين العاصيين، العاصيين لابد من القيام بما جاءت به الشريعة في حقهما، تعاونا معهما وبرا بهما وتخفيفا عنهما إلى غير ذلك. مفهوم يا رجال؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا إذا كان على المعاصي والكبائر التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك. وقد يقول قائل طيب، وإذا كان الأبوان على الحال الأولى وهي ماتا وهما على أمور شركية، فهل يكون الحكم أيضا أنه يقضى عنهما الدين ويحج عنهما ويصام عنهما وما أشبه ذلك مما جاء بالشريعة؟ الجواب نعم، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما المسألة الثانية وهي من مات من الآباء وعليهم كبائر لكنها دون الكفر وليست كفرا ولا شركا، فمجمع على أن يصلى عليهما ويحج عنهما إن كان عليهما حج، ويستغفر لهما وإلى غير ذلك من أفعال الخير والبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، أحسنت أحسنت يا مهدي. الأخ مهدي يقول إذا مات الأبوان وهما تاركا الصلاة، وهما تاركا الصلاة، فهل يصلى عليهما؟ هذا السؤال عند الأخ عبد الله بن هيثم، هذه الإجابة عن هذا السؤال عندك. قم، مفهوم السؤال يا رجال؟ مفهوم السؤال يا رجال؟ من يعيد السؤال علينا؟ من يعيد السؤال علينا؟ قم يا بني قم. إذا مات الأبوان أو أحدهما وهما تاركا الصلاة فهل يصلى عليهما إلى آخر الأعمال البر، ويحج عنهما إذا لم يحج، ويصام عنهما إذا كان عليهما صيام، وفضل بارك الله فيك. كلام جيد. إن هو ذكر أن من كان يجحد الصلاة يقول أنا ما أعرف صلاة ولا أعترف بصلاة ولا أنا أحب صلاة ولا إلى آخره، سمعت هذا خطير، هذا يعني أمر كفر، ما في ذلك يعني فاعل ذلك كافر عياذا بالله. بخلاف الذي يقول الصلاة عبادة فرضها الله على العباد، لكن في جهل بقدر الصلاة، في تلاعب بها، إهمال، تكاسل، قد تمر الشهور ولا يصلي وهكذا، مع أنه معترف بالصلاة ولكن بهذا الاعتبار، فهذا يكون جاهلا ويصلى عليه. وكذلك أيضا تختلف أحوال الناس من جهة إقامة الحجج عليهم. الجهل الآن دامس على كثير من المسلمين، وكثير من المسلمين ما تبلغهم الحجة فيما وقعوا فيه من انحرافات وضلالات بسبب قلة الدعاة الناصحين المتمسكين. في أماكن تجد أنهم يسهلون ترك الصلاة، ففي أماكن قد تجد بعض الدعاة العلماء يقول لك أهم شيء لا تشرب الخمر، أهم شيء ما يزني الشخص، ما تزني المرأة، وهكذا. وأمر الصلاة هذه أمر يعني من صلى صلى ومن لم يصلي الأمر يعني هين. فإذا كان الناس تربوا على هذا وفهموا هذا الفهم، إذن هؤلاء جهال تركوا الصلاة للجهل والشبه التي ألقيت عليهم، فيصلى عليهم إذا ماتوا، وبقية الأعمال تؤدى عنهم كصيام وحج وغير ذلك، ويعتبرون جهالا، وبقدر ما فرطوا في عدم العلم والتعلم، عدم الرجوع إلى العلم، عدم السؤال، يؤثمون بقدر ذلك، لكن لا يحكم عليهم بالكفر كما سمعت، والله المستعان. أما من كان في مجتمع الصلاة قائمة، دعاة التوحيد، السنة، التحذير من ترك الصلاة، صار الناس الأسر ما يرضون عن ترك الصلاة، يبينون له كذا إلى آخره، وهو مصر على ترك الصلاة، هذا أمره إلى الله، فيخشى عليه أن يكون من قد بلغ به الأمر إلى أنه صار كافرا بسبب عدم قبول الحق، وبسبب ما هو عليه من الإصرار على الكفر هو ترك الصلاة، فنعوذ بالله. إذن فينظر إلى حال الناس من جهة أن الجهل الذي سيطر عليهم، وانعدام قيام الحجج عليهم بالطرق الصحيحة، ومن ثم يحكم عليهم ويسدد الشخص ويقارب، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. إيش عنوان الدرس الآن؟ انظروا إيش في الإسلام، انظروا إيش في الإسلام، بر الوالد المشرك. قال عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هي 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني، فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، فأوصي بالنصف. فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت. فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال. بعض العلماء يرجح أن الآية التي نزلت في سعد بن أبي وقاص هي آية العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك بي آية العنكبوت باللام، وآية لقمان بحرف الجر على. قال هنا: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. هذا الحديث نزلت فيه 4 آيات وعند مسلم، هو عند الإمام مسلم. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فسألت النبي أفاصلها؟ قال: نعم. سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم؟ ايش سمعتم؟ المتأخرون ايش خبرهم؟ عندك ايش سمعت كذا؟ قم الذي يرى الملتفت قم ايش سمعت؟ لا اله الا الله، انا اشهد لك ان معك كوتا. طيب ايش سمعت؟ أسمعت ولا شيء؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم. الذي يبقى في المتأخرين ويجد أنه ما انتبه أو يشغل أو أولاد دونه أو كذا، يتقدم زاحم على العلم، ما يضيع وقته في نفس الحلقة وفي نفس الدرس. اجلس. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أكمل الآية، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مفهوم يا رجال. هذا الحديث متفق عليه، حديث أسماء هذا متفق عليه. وعن ابن عمر قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة إذا جاءتك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام منها، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام منها بحلل، أرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت بها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث ما له؟ أتي يا رجال، هذا الحديث ما له؟ وعند البخاري وعند مسلم، والشاهد أن عمر أرسل بها إلى أخيه المشرك، وأن المشرك ولو كان أبوين يبقى لهما الإحسان إليهما، لكن يفرق بين البر بالأبوين الكافرين وبين البر بالأبوين المسلمين. الأبوان المسلمان يحبان حبا شرعيا لأنهما مسلمان ويواليان موالاة الإسلام، موالاة الحب والنصرة لهما. أما الأبوان الكافران لا يوالان موالاة الإسلام وهي الحب والنصرة، ولكن تعطى لهما الحقوق الدنيوية من مال، من كذا، من خدمة، من جاه، من أمور دنيوية يقوم بها الشخص في خدمة أبويه، وهذا من أسباب هدايتهما ومن أسباب ترغيبهما في الإسلام. وإذا كان الولد الطائع للأبوين المشركين إذا كان عنده غيره على الدين وعنده شيء من العلم والفقه، إنه سيحبب الإسلام إلى أبويه في الوقت الذي يقوم بخدمتهما ويفتقرا إلى ذلك، خصوصا إذا جد في خدمتهما وبقية الأبناء ما بالوا بهما، أهملوهما وتركوهما، وهذا بقي قائما وبادلا لهما الإحسان، هذا من أعظم أسباب الدخول في الإسلام بإذن الله رب العالمين. بقي بابان قد قرأناهما قبله. عن عبد الله بن عمرو قال رسول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا تقدم الحديث والكلام عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من الكبائر أن يستب الرجل أن يتسبب أن يستب الرجل لوالده، يعني يتسبب. وعن أبي بكرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. وهذا أيضا قد تقدم، والله المستعان. سؤال يجيب عنه حسين الحدى، قم قم. السؤال: شخص معه أبوان عندهما من الأخطاء وفيهما من الجهل ما فيهما، فجاء وحدثهما في مسألة من المسائل أو في مسائل، قال لهما: قال الله كذا، قال رسول كذا. ما قبل منه، ما قبل منه، بقي على ما هما عليه. قال لهما: أنتما جاهلان، ما تفهمان، ما تعرفان، ما تستحقان أن تحدثا بالأحاديث، هذا يصلح الكلام؟ الولد يقول لأبويه. قال: ما يمكن ولا يحق له، ولما هما جاهلان. لا إله إلا الله. وتعرف أولاد يصلون يكفرون أباهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ماذا يصنع، أو ما هو الأمر السديد في مثل هذه الحال؟ يعني إذا نصح الشخص لأبويه، وهذا هو المطلوب النصح، ما قبل منه، ما قبل، إما عنادا له، يعني أنت الآن جئت تريد تهدينا، نحن مهتدون قبل أن تأتي، وما أشبه ذلك من الكلام، فما قبل منه. المطلوب أنه لا يتحول إلى مهاجم لهما، وكأنه فاتح باب عداوة معهما، باعتبار أنهما ما امتثلا للحق ولقبول النصيحة. لا شك أنهما مخطئان في أنهما لم يقبل النصيحة، لكن مهما يكون أن المطلوب البقاء على الآداب الشرعية، وأنه إن قبل منه شكر الله على ذلك، لم يقبل منه صبر واستغل كل ما وجد فرصة لتذكيرهما ونصحهما طيب، ويدعو لهما خصوصا في أوقات الإجابة، وإن كان من أهل الصلاة في الليل يدعو لهما في الثلث الأخير من الليل بالهداية والتوفيق وإلى غير ذلك. هذا يكون من جملة البر، يكون من جملة البر. فإذا قام سفههما قال: أنتما جاهلان، أنتما كذا، أو قاطعهما، هذا غلط وقلة أدب، وهذا يدخل في العقوق، هذا يدخل في أمر العقوق للأبوين، في أمر العقوق للأبوين. تسمع أن الله يوصي يعني بالأبوين الكافرين بالإحسان لهما في الدنيا معروفا، بالإحسان إليهما في الدنيا معروفا، وكونهما لم يقبل الحق فيبقى هو على الحق الذي هو حق، ويبقى مع الحدود الشرعية، فلا يعني تكون محبته لهذين الأبوين محبة شرعية، محبة شرعية، لا، كما سمعت إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية.